السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القدر من صحيحه تحت باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال المشركين وأطفال المسلمين، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح. يبدو أني في رواية جرير الأعمش بعض الكلام، فلتحرر: هو جرير بن عبد الحميد، وكان قد اختلط، إلا أن أبناءه حجبوه لما اختلط فلم يضر اختلاطه. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، حذف الواو هنا، يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قبل البلوغ يعني. في رواية: ما من مولود إلا وهو على الملة. قال في رواية ثانية: إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية: حتى يعبر عنه لسانه. اختلف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث، فقال أو النووي حاول أن لا يدلي برأيه في هذا الباب، فقال: قال المازري: قيل ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم. إذ الله قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هكذا قالوا: إن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين، يعني يهودان أو نصران أو يمجسان. وقيل: هي ما قضي عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها. يعني الفطرة عنده هنا السعادة أو الشقاوة المكتوبتان أو التي تكتبان على الأشخاص، إن كان سعيدا يولد على السعادة، إن كان شقيا يولد على الشقاوة. ورى هذا وذاك فيهما خطأ، والذي يبدو لأن الكتاب العزيز يفسر بعضه بعض أن الفطرة الإسلام، لقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الحديث. فالفطرة الحنيفية هي الإسلام. إلا أن هذا الكلام قد يعكر عليه بعض الأشياء، مثل قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ومثل حديث الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. إلا أن حديث الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا من رواية أبي إسحاق السبيعي، ورواية أبي إسحاق السبيعي لحديث الخضر مع موسى الطويل فيها بعض المخالفات التي ينبغي أن تراجع وأن يدقق فيها، كالمجيء برأس الطفل بين الحجرين وكسر الرأس بين الحجرين وغير ذلك من الألفاظ التي ليست في الروايات التي هي أثبت، والله أعلم. لأن الفطرة في هذا الباب يبدو أنها الإسلام: أبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، يجعلنه مشركا. في الروايات الأخرى: ويمجسانه. قال رجل: أرأيت لو مات قبل ذلك، يعني قبل أن يعرب لسانه، أي قبل البلوغ. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أطفال المشركين فيهم نزاع، أطفال المسلمين الذين ماتوا في الصغر قبل البلوغ راهم النبي صلى الله عليه وسلم حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أطفال المشركين فيهم بعض النزاع، فالله أعلم. يتنازع أمر أطفال المشركين أو تتنازعهم بعض النصوص، منها أن القلم مرفوع عنهم حتى يبلغوا، وضع القلم على 3 حقن الصبي حتى يحتلم. وهذا وإن كان في سند ضعف إلا أنه أمر مجمع عليه أن القلم مرفوع عن الطفل حتى يبلغ. فمن أمثل الأجوبة في شأن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة، وهي صحيفة شهيرة جمعها بعض أهل العلم في كتاب واحد، صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة، وكان من الذين اعتنوا بها من معاصرين الأستاذ الدكتور رفعت بن فوزي حفظه الله تعالى، ومن أساتذة الحديث في جامعة الأزهر، جار لنا في البلدة في بلدة مجاورة إلا أن قيمته الآن بالقاهرة. جمع صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل هل تجدون فيها جدعاء. الناقة لما بتولد، لما تلد، ما فيها ناقة جدعاء مولودة، والجدعاء مقطوعة الأنف، يعني كل الناقة المولودة سليمة في الغالب، ما في واحد أجدع منها، والأجدع وجدع الأنف وقطع الأنف، الأجدع مقطوع الأنف. لما وضعت على الفراز دقيمة سمي وطغى البعير جدعت أنف الأخطلي ورغى البعير، كلام الجرير الشاعر المعروف. هل تجدون فيها جدعاء، يعني واحدة ناقصة، حتى تكون أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفر يعني كما أن الولد يولد على الفطرة صحيح، يعني فطرة مستقيمة، حتى أنتم تأتون تجعلونه مسلما أو يجعله النصارى نصرانية؟ أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. في الوقت الأخرى عن أبي هريرة: كل إنسان تلده أمه على الفطرة، وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ومجيسانه، فإن كان مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حاضنيه، يعني في جنبيه كما في الرواية الأخرى، إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها. في رواية عن أبي هريرة مختصرة: سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. يبدو أن لفظة يشركانه بعد قول يهودان ونصرانه كلمة يشركانه فيها شذوذ، فلتراجع، لأن الذي منفرد بها أمامنا الآن هو جرير عن الأعمش، وجرير في رواية عن الأعمش بعض المقال والأصوب ويمجسانه كما في الروايات الأخرى. نعم، فهذا القول الفصل في أطفال المشركين. حديث آخر من حديث أبي هريرة في شأن أطفال المشركين وحديث ابن عباس: وعلى شرط الشيخين، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، إذ خلقهم سبحانه وتعالى. أيضا في رواية، هي رواية أبي إسحاق السبيعي المذكورة عن سعيد ابن جبير، أقول قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة ابن مسقلة، هنا بالسين وهي بالصاد، عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا الحديث كما أسلفت من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذا اللفظ، لكن غير طريق أبي إسحاق السبيعي ليس في هذا اللفظ، فليحرر لفظ الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا بدراسة مقارنة للرواة عن سعيد بن جبير من ناحية، وإذا كانت هناك روايات عن ابن عباس نفسه فلتحرر. الحديث الأخير أو عفوا، حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. نعم، هذا الحديث فيه بعض الانتقاد، فيه بعض الانتقاد فليحرر. أعود، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة. وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية، وكانت من أجمل النساء في زمن التابعيات. عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي، يجوز أن تقرأ جنازة وجنازة، من الأنصار. فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. أقول كما سلف، طال الخلاف في الكلام على أطفال المشركين، منهم من يقول كانوا حول الإبراهيم، إبراهيم عليه السلام في الجنة، ومنهم من يقول هم في النار مع آبائهم لحديث النبي عليه السلام هم مع آبائهم، ولكن حديثهم مع آبائهم في التبييت أي الإغارة على الكفار ليلا، فيأخذون حكم آبائهم إذا رماهم المسلمون فأصيبوا مع آبائهم. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. وينبغي أن يراجع هذا الحديث في العلل، حديث طوبى له عصفور من عصافير الجنة، للإطلاع على علة فيه، هل هو معلول من طريق فضيل بن عمرو أم معلول ككل، والله أعلم. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.